كثير ما أقوم بتحسن. ظالم لنفسه وظالم لنفسه. مرة ثانية كمان يعني من ظالم لنفسه. من ظالم لنفسه. هي أقرب لا التضمين، بس ما هو التضمين الذي يناسب؟ دخل شو قلنا كلام دخل جنة هو ظالم لنفسه. إنك أي فعل تجيب إشكالية بعد تقول لازم يصير فعل لازم كذا. قال جنته وظن نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. بالنسبة للظن ثلاث معاني نحو معاني نحو فذكر الأقوال قال العلماء فقال هي للشك وبالقرائن أحيانا قريبة لليقين وأحيانا تكون نازلة لدرجة البر حسب القرائن فذكر بعض القرائن يعني إذا جاءت معنا وش تقول هنا طيب؟ وذكر إذا كان عن الناصبة بعض العلماء قالوا يكون هو أقرب إلى الله يعني إذا كان ناصبة قالوا إذا كان بعض النبع خفيفة فيكون أقرب إلى اليقين. ذاك الفرق بين الظن و ظن وحاسبه وخالة والزعم. الله يا اخي يا زين الحوث هذه لو ان الطلاب يتكلمون فيها عشان يختاروا يسمعون شيء ما تكون حقيقي مواضيع بس لو واحد يدرس ظن فقط يعني ظن وما يشاركها في المعنى يدرس ويفرق بينها. يا اخي في طالب جاء وسجل موضوع انا ما ادري شلون غايب هذا الموضوع التصريف واثره في التفسير خطير الموضوع بس ما ادري شلون يعني كبير يا اخي يعني تمنيت انه يؤخذ بالقران كله لانه ياخذ مثلا من التصريف اخبار ما ياخذ كل التصريف. عاد سجل. كله. كان يشتري بيضرب امثله وش يسوي؟ واحد اسمه الانصاري للقران. لا بعد مثلا ياخذ صفه مشبهه مثلا. ويدرسها. يدرسها. ومواضعها في القران. يسال. طيب واحد ثاني ياخذ مثلا مبالغه. واحد ثالث يعني مواقف. تستغربون هذا الشيء. الذي يصير هذا. لا يأكله الآن هذا حار طيب قوله ولا إن شيخ إذا التبيد قرأت في ابن فارس يقول هو الهلاك الهلاك والراغب يقول أنها هو التفرق والتمزق في البيداء وبعدين أشكل على ابن فارس بيدا بمعنى بيدا قال لا لم يكون هو أصل هل يقول البيداء منه الراغب الراغب يقول التفرق والتمزق في البيداء فهذا إذن يعني أشكل لي البيداء لا يكون هو يعني التصميم من سبب يعني أنه يهلك يعني صحراء الفار هذا البيداء مصلح لكن كلمة الراغب مفتاح في البيداء هذا المفتاح المشكلة بيد معنى خلنا من بعيد خلنا بذيك هل الحلم هذه يعني هل ممكن تؤدي الى معنى ان تبيد يعني هلاك يعني يكون هلاك ايضا يكون يعني كان ما ادري يعني يكون شيء مشي شيء ليش شيء مشي من اخر لان مثلا هو قال تفرق والتمدد في الصحراء ما يموت واحد فجاه يعطي شويه شويه شويه شويه اسكت هذا ما فكرت يعني ترى يمكن تدري هذا اذا صح المعنى اللي تقول يكون جيد ليش؟ لانه هذا ظنه وزعمه والهلاك اتى بعكس تمام يعني هلكت بسرعه مره واحده وحتى صاحبه يعني قد ذكر العقوبه العاجله قد يكون هذا المعنى انه ماذا يحصل التفرق والتمزق في البيت والهلاك متدرج طيب انت ممكن انك ان اردت تكمل تشوف الاستعمالات العربيه بالتهذيب اللغه والمعادات كثير يعني بس انت احرص لان انا دلني ما واحد الاشعار كثير لا اي صح انا دلني واحد من البلاغه زمان اثبت لي والله الفائده هذه تخصص البلاغه كان زميل لي عبد المحسن العبودي تخصص بلاغه قال لي اذا لم تجد اصل المعنى عند ابن فارس وعند الراغب فارجع الى المطولات هذه كاللسان وتهذيب اللغه واقرا كلام العرب ولكن لا تقرا كل الاستعمالات ركز على الشيء البدائي الاول استعماله العربي مع الناقه مع الاشياء التي هو يستخدمها الطريق الصحراء الاشياء اللي هو يستخدمها تجد السر تم هناك والاصل ينبع من هناك لانك ستجد يعني يتوسعون بها ويطلقون على اشياء جدا أما العربي مستعملاته بسيطة جدا ما عنده شيء وأيضا يعتبر المعنى من الشواهد يعني إذا الشواهد اللغوية فهي نعم كثرة الشواهد يأتي يعني من السياقات يأتي صح هذا ممكن الكلام الجدد ممكن تناسب مع دعوة صاحبه ورسالة سبالي من السماء صاحبه ورسالة أول عقوبة لي أصبح يقول لي بخلص يعني أنا أقول هذا المعنى له وجه ولا رددت لما هذه وجدت فيها شيء ولا يعني ذكروا اشياء كثيره ذكرت معكم مثال ماضي هو ذكر ابن فارس يعني هو الرجوع رد مع تكرار هذا ابن فارس ولكن الراغب جاء شيء اخر فقال رجع يكون الى شيء بودي منه مثلا المطر لأن بدا من الأرض فنازل هذا هذا معنى ثاني كلام هذا معنى ثاني هذا ذاك الراجل طيب بعض قالوا الرد فيه كراهة يعني كانه الرجع الرد يعني كان هنا مثلا يقول ولا رددت يعني كانه كاره إلى هذا الرد والرجع فيه سهولة يعني وبعض قالوا الرجوع هو من المهمة يرجع إلى رسول إلى ربه ذاك بعض الشواهد هذه بس مش انت لو رددناه الى امه مشكله يعني الكراهه اللي معه رددناه الى امه ما فيها كراهه رجعناك الى امك ويمكن على موسى هذا المال اللي قلت له إيه في شيء عندي انا الرساله كلام الظالم هذا لمن ابن فارس قال الراء والجيم والعين أصل كبير مضطرد منقص يدل على رد وتكرار. قال الأزهري رحمه الله: وأما قول تبارك وتعالى السماء ذات الرجع فإن الفراء قال ترتجف بالمطر ثم ترجع به كل عام. هذا كلام الأولى مرة تبتدئ ثم ترجع به كل عام، هذا يجمع المعنيين المراجعة الأصل والمتكرر. كلام الفراء هنا حقيقة واضح، فأنا ما تأملت. قال تبتدئ بالمطر يعني منها ثم ترجع به كل عام، أو أنه السماء بعد هذا يمكن تبتدئ به على السماء، تبتدئ بالمطر ثم ترجع به كل عام. وقال غيره ذات الرجع ذات المطر لأنه يجيء ويرجع ويتكرر. ورجع الوشم والنقوش وترجيعه أن يعاد عليه السواد مرة بعد أخرى. وبها طيب، أما الرد قال الراغب رحمه الله: رد الرد صرف الشيء بذاته ذكره أو بحال من أحوال بحالة من أحواله، ويقال رددته فرددته. طبعا التوجيه هنا عند ليش خص الطاعة وليش أقول لكم ولا بس المعنى هذا من البيت وهذا سوف أضيفه ولا طيب قبل التحليل ما هو الفرق اللي وضعت هنا في الأجل فرق بين القصتين والسياقين اللي هو بين الرد والرجعة هنا بسورة طه يتم شطبك وتقول غير دلوك ما لم يكن وطرق لعنة لأنه يجب كيف تقرع عينها ولا تقصد وفي قصص فرد ابنه إلى أمين كيف تقرعنا وهنا كان رجعنا وهنا قال فرددنا هنا في اللغة أي قبل ما تأتي إلى تحليل الآيات أي الفرق بين ردة ورجعة ماذا استقر هنا في البحث؟ استقر هنا أن الرجع هو التكرر والرد والرد كما قال الله صرف الشيء بذاته وبحاله بحسب أحواله هنا قال رده بذاته أو بحال من أحواله بس أنا قلت هنا قلت السياق طه سياق الامتنان على وسع الصدر وتميز وتميز طه يظهر الجوع هو منه ومن هذا وذلك ان فرعون لما عثروا على هذا على هذه الموضع التي قابل الطب تهديها فانهم سيستاجرونه لوضعها والطب في هذه المده هو بين بيت ال فرعون وبين بيت الموضع فطه بهذا تبين التكرار والمعاوده في ارضاء موسى عليه السلام من امه كل هذه المده حتى بلغ اجل الرضاع فكان الله يمتن عليه بهذا لا بالعود أو أول مرة في الأمة يعني كان لنا السياق في موسى ولقد مللنا عليك مرة إذا وحينا إلى أمك ما يوحى يعني يمتن عليه بالأول هم ذكر الامتنان عليه في رضاعه تبين لنا المدة كلها ورجعنا لك يعني أصبحت تردد أما الهول هذا أمه هي العشرة أما القصص فإنها تقص القصة بالتفصيل كانت تصب حال أم موسى وما نابها من الهم على ابنها الذي طرحته في اليمن ولا أبلغ بالوصف القرآني لما وصل إليه حالها من الكرب والهم والخوف قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت أن تؤذي به ولا ربطنا على قلبه أن تكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي وصف به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قول فقالت ولا يجبكم على أهل بيته يقولونه لكم وهم ناصحون فقد من هنا كلام السر فقد قدر الله على أم موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى أن يصل إليها ابنه على وجه تطمئن به نفسها وتقر به عينها وتزداد به غبطة وسرورا انتهى كلام فموسى عليه السلام لن يعود إلى أمه عودا كاملا لكن الأم بعد الذي رأته من شدة الحزن كان هذا هو غاية المنى له والآيات تصف بالقصد الأول عود الابن أول مرة وهي المرة التي كادت الأم أن تصدق به فكان لفظ الرد وهو اللفظ الأعم هو الذي يبين هذا فرض انه يوم. وهذا ايضا هو ظاهر القصه كما يقضيه سردها. واما اظهار التكرار عوده الطفل الى امه في الرضاع فلم يكن له كبير غرض هنا. ولهذا فقد عقبت القصص بعد بقوله تعالى كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. فزادت القصص قوله تعالى ولتعلم ان وعد الله حق وهي زياده تبين مزيد حال من احوال الام. وهذه الحال هي حال المتقربين الذي يريد المولى ان يمن عليهم بما يعلمهم من العلم الذي تقر به نفوسهم وتطمئن به بعد الله. وهذا هو سياق القصص والله اعلم. عندنا على الفرق بين موقع موضع انت وموضع قصص هذا هو اللي يحتاج تحت تبع لي هذا بعض ما اللي تركوه تعال هذا ذاك القصص لا هو مؤمن وهو رجل هو سهل ما في كراهه محمد. لكن أنا المعنى الثاني انه رجع الى يقول رد ضارب شو يقول رجع يعني الى ما بودي منه الى الاصل يعني هذا إيه. هذا يمكن بالسياق القصر او المرية طه فسلة ها فسلة لا في طه وقصص ايش بطه لا بطه جيدة ليه لانه يمتنع على موسى بالرجوع الى اصله والى امه الذي خرج منه كأنه يذكر أيضا أمه وحال الرضاع نفسه ذكر بالرجوع نفسه وذكر بأمه وأعود إليها بعدها. فأول آية يبينها ولقد مننا ولقد مننا عليك مرة أخرى وحينا إلى أمك ما هذا بقصة لكم هذا أنا بضمه وجزاك الله خير إن شاء الله. طيب نكمل ولا إن نوقفنا على هذا ولا إرددت إلى ربي. طيب هنا أنت قلت ليش قال ولا إن صح ولا إن وش هي التركيب هذا ولا إن التركيب هذا ولا إن وش لم إيش انقسم فهنا في تأكيد صح؟ فلهذا في الجواب لن يكتب لا جدًا هو كيف الجواب؟ فالسؤال لماذا قال إن ولم يقل إذا؟ لأنه شاكل في أصل إلى قيام الساعة. طيب ليش يأكد؟ هو شاكل لا هو أكد الجواب للجواب إيه صح. إذن شوف عندك عبارة الشيخ بن جرير قال ولا رددت إلى ربي قال فرجعت إليه وهو مو غير موقن أنه راجع إليه. عندك بس صفحة نفسها وهو غير موقن ها؟ وهو غير موقن وهو غير موقن هذه طبعا يدل على حرق لكن يبقى لماذا هو أكد؟ لماذا هو أكد؟ أكد للجواب قول ولا إن أعتقد لأن هنا أتضح المعنى أنه يعني لأنه غير موقن الريح كانت شديدة بعد العصر. يا أخي ما في شيء بالحر. هذا بقى على تنكيده يعني ما يأتي ما ترك كل الوقت. لا هو هذا الوقت الوقت هذا مو ليس الحر ليس مكة هذا الوقت كل وقت بموضع. إيه بس أكثر شيء المناطق القريبة من الطائف هذا أكثر موضع. لا بالشتاء هو، هو بالشتاء المطر يعم، وفي الصيف أو يكون المطر أو في الخريف أنت يكون متفرق. هذا معروف. بس الأسبوع الماضي كان في مرتين في الحرم. وهنا ما في. هنا ما كان في. طيب ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طيب هنا نستطيع أن نتلمس لماذا قال ولا رددت. طبعا هي ظاهر أنه هي مرة واحدة أصلا. بس يبقى الإشكال بشرط الصيغة. أما هنا ما فيها إشكال. أنه قال ولا رددت هي يعني مرة واحدة. الرجوع إلى البحث. قال ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. السؤال لماذا قال ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟ على أساس هو يقول هذا؟ وهذا يقيس لما عنده في نعمة الدنيا. إيه. من بقى نعمة الدنيا سوف يعطيه في الآخرة. كما قال اسمه الذي تخاصم وائل بن عاص قال له لما انكر بعث قال له رجل قال وإن أنا مبعوث قال إن رددت بس هذا ما عليه تهكم أبو هذا تهكم هذا ابن عاشور ذكر أيضا أن أسلوب هذا الرجل أسلوب تهكم مع صاحبه وهو الحامل لكن هل يظهر هذا الأسلوب ما يظهر لي خصوصا مع المؤكدات المؤكدات ما يظهر العشرة كبيرة ترى ما يستعمل سوء هذا يخالف المعنى ما يظهر كثيرا ما يظهر اللي يظهر لي انه يؤكد ولكنه قاله لأنه أعطي في الدنيا فقاس ما أعطاه في الدنيا على ما في الآخرة. طيب لأجدن خيرا منها منقلبا. هنا سأل شيخ يقول ليش قال منقلبا؟ ما أخذت السياق بس. بيتعمل بها شيخ. بعدين يعني ما يقول ربي. لسه ما وصلنا. ايه قلت الى ربي. ليش يعني الواحد يعتمد على ربه الله ويتمنى ويرجو هذا يكون ربه يكرمه به. ايه لان الرب هو المعطي يعني هذا يناسب العطاء ما قال الهي شوف ولكن قال ربي. لأجدن خيرا منها منقلبا. نسيت الشيخ يعني. لماذا يقول أجدن لا يقول أثقفن ما شاء الله. شو هذا الفرق بينهم؟ سورة النساء. ثقيفة وابنة. الفرق بينهما وجد معناها يعني وجده عائل هذا رفع. لكن ثقفة بمعنى الخاص معنى الخاص من وجد يعني ففي زيادة على معنى وجد والمعنى الزائد قالوا أن يجده على وجه يتمكن منه وإما تثقفنهم في الحرب تجدهم على وجه تتمكن المعنى أنك إذا ما تمكنت لا تقاتل أنت تسجل يا عبد الله؟ إيه. صحيح. بس أنا ما أدري شو تسجل. أنت ما شاء الله عندك طريقة بالتسجيل عجيبة يا أخي. تحطه وأنا حطيت مرة من هذا سجل ما أسمع. شو أنت تسمع؟ لا الجودة. تسمع سماعات تحط سماعات. لا لا لا الجودة أنا حسب الجودة. يا شيخ نفس الجهاز اللي تحطه ذاك. إيه لا ربما هذا موضوع قديم هذا شو اسمه من 3 سنوات 4 سنوات مرة اشتري الجهاز خبرتنا به قديما. طيب وين تحط جهازك انت تحطه وانا احطه انت اسمع انا ما اسمع لا لا عادي هذا مالي يتغلى مثل هذا الشيء لا انا قال يا عبد الله الفرنسي انه تحطه بالسماعات غير انك تسمع بالجهاز السماعات احسن يعني؟ ايه هل تسمع بالجهاز؟ لا اسمع هنا عادي انت عندك كرامة لا طيب لا اجدن خيرا منها منقلبا سؤال ايضا سألوا شيخ يقول في الرسالة اللي جاي يقول لك ليش قال منقلبة ما قال مردة مثلا مردة او مثابا او مقاما ليش قال منقلبة طيب لانه ذكر في البداية هذا هو الشيخ قبل في النعمة يعني في انقلاب يعني وش مال انا كتبت هنا يعني قال رب شيء جديد صراحة هو المكان الذي ينقلب اليه ما في شيء ابن فارس يقول مثلا اصلا خالص الشيء وارفعه من القلب والثاني رد الشيء من جهه الى جهه الراغب يقول قلب الشيء تصريفه وصرفه عن من وجه الى وجه اي من وجه الى وجه وجعل القلب رحمه الله ايضا ما هو من خالص الشيء مثل ما قال من تقلبه تصرفه هذا هو الاولى يعني ما يكون شيخ هو يدل من قلب على التمكن يعني يستطيع ينقلب فيه كما يشاء يكون يعني قبل الدنيا لذلك يكون واحد في مكان ما يكون له يعني تصرف في هذا الشيء وإذا انقلبوا إلى أهل من قلبوا فكهين صرف يعني قلب يسرق ينسرق انقلبوا فكهين أنا أشوف أن القلب يحول هذا يدور على أحوال ما هو بحال واحد يعني وإذا انقلبوا فكهين يعني كأنهم يرجعون ولهم أحوال من الضحك والاستهزاء وليس بحال واحد انقلبتم على أعقابكم يخي هو لو تدرس المواضع تتبين فهل المعنى انه يقول لاجدن خيرا منها منقلبا لانه هو بجنته في الدنيا عنده عناب عنده زرع عنده نخيل فهو سوف يتقلب يعني يتصرف في جهات الجنه انا هذا اللي يقول لاجدن خيرا منها منقلبا من قوله انه تصريفه من وجه الى وجه انه يعني يقصد انه يعني له نعم متعدده ينقلب بينها بس يتقلب بينها كما هو الحين في الدنيا ونقول أجدنا خيرا منها أن هو يتقلب الآن في الدنيا بين الثمار بين الزروع والأناب لا سوف يتقلب بينها أجدنا خيرا منها منقلب هنا مدح وخير هو يعني يتقلب بينها يتنقل يعني أنه بس جنان يعني وكأنه هنا يتندر هو بالدنيا بكثرة هذه الثمار يعني كأنه الآن هو يرى كثرة هذه الثمار وتقلبه هو بينها لك الله عزيزي يقول وحيط بثمره وقالت ثمره وهو يقول وأنا أعز منك ودخل جنته وظلم النفس قال ما أظن نعم قال له صاحب قال له صاحبه بحيره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وهو يتمتع بهذه الجنه هذا الذي يظهر والله أعلم من كلمة منقلب بتقلب ما الفرق بين الانقلاب والانصراف وانصراف الانقلاب وقال منصرف إذن انقلبتم على أعقابكم الانقلاب فيه رجوع في عكسه الانصراف قد يكون لكل اي جهه هو ممكن عكس اخذنا من عقبه كيف انصراف الرجوع ممكن اخذنا من عقبه لا الحين الانصراف قد يكون لي جهة لكن الانقلاب لا عكس لا عكس الطريق انقلبتم على أعقابكم كيف نكون عكس هنا يعني انتقال من الدنيا للآخرة فهي فيها المعنى ده وفيه معنى أنه يتقلب فيه على كل حال أنا ما زلت أقول لابد ندرس مواضع ترى هي ما هي صعبة يعني لو يأخذ واحد بالآيات اللي فيها انقلب ويدرسها مو بشيء صعب بس يبغى له فسحة من الوقت صح فسحة طيب عنده عنده فسحة العاطل عنده فسحة ايه مرب نسينا يا شيخ سويت بقى الدراسة والتأجيل و... بعد الحج نشوف الشيخ بعد الحج هذا الشيخ ترى وضعك الآن يعني خطير ينقلب بس هم ما ينتبهون أقول لا ينتبهون القسم ولا الجهاز لا الدراسات العليا الجهاز طلع الجهاز هو اللي ينبههم ولا هم عندك لا هو قبل أن ينتهي الفصل الرابع يتصل بمرة يعني السنة الرابعة يتصل بمرة بعد ما يتصل السلام لا لا ليش السلام الدراسات ما أدري والله السلمي ما درى عنه السلمي ما درى عنه ما شعر بك لا يظن حسنا إن شاء الله السلمي يظن ظن حسنا هو يظن بس أقول إنه مشغول عنه يعني لو انه يتابع طلابه كيف تكلم كيف تكلم كيف تكلم هل كلمك قبل ذلك يعني ما مشغول حتى هنا ما قدم تقرير ناسي اسمي فارشا زكار هو عايز تحت اشرافك ايش تقرا الطلاب يعني مشغول يعني انا عارف انه مشغول لو يقول وش كتبت ما كتبت انتم هذا يعني ايش هو عرب يعني ما يعني يفترض انه يتصل عليه على الاقل ويكلمه يحثه يقرا يعني يفترض اي تابع الطالب مين يفعل كذا؟ والله ان كلنا مقصرين لكن الطلاب يعني يتعبونها صراحه عندي طالب قام مؤجل يوم رجع قام مؤجل ومن ثاني هو اجل يتعبون والثاني يتكلم ويقول لك ابشر ابشر ابشر شو اسوي له؟ مزعجون يعني أنا أكلمهم والله لا ما شاء الله أبو زيد مكي استدعاء أسبوعي كيف؟ أبو زيد مكي أسبوعيا نجلس معه صحيح هذا؟ بس يا أخي ما له خير ما له ها؟ مزعج لا والله هي أحسن من باب إنه يعجل كذا إيه إنه يشتغل شيء هو يفيد يعني؟ إيه يفيد الطالب هو إيه يفيد أحيانا نبحث مع طالب نشوف مراجع وكذا شوف هذه الطريقة اللي يعملها أبو زيد مفيدة من جهة المتابعة الطالب لكن أحياناً الطالب الجاد تتعبه الطالب الجاد تتعبه كثيراً ليه؟ لأنه وده يشتغل كل أسبوع أجي لامك صعب خلي بشتغل لأنك ترهقني نفسياً بمعنى أنك ما تخليني أفكر وأتأمل أما الطالب اللي ما هو بجاد صحيح لا وإذا لو يكون اتصال بعد أسبوع أسبوعين جيد طالب يعني يعرف أنه في متابعة بس يتعب حتى الاتصال نفسيا يتعب الطلاب لا على الأقل يعني يشوف فين وصل وكذا يساعد ينزعج خصوصا اللي أنت تعرف أنه شغال إذا صرت تتكلم مو ترهقه يا خلو يشتغل ده طالب أنك تعرف أنه يشتغل خلو يشتغل ممكن خلي العلاقة انه يعني يرتاح نفسيا يعني ما هو كلهم بعضهم يتعب انا واحد اذا كلمته يعني يمكن ما ينامل يختلفون الناس وفي ناس مثل الشيخ هنا والله ما ادري منقلب ها؟ منقلب الله يحسن لك المنقلب طيب قال له صاحبه وهو يحاوره يعني قبل التمييز يكون كما كلمنا التأكيد نعم كنا قبل شيء قبلنا في هذا لا ذكرناها قبل قبل أكثر من كمال وحد دون نافع وقبل ذكرناها طيب هنا قال له صاحبه هو ويحاوره قال له صاحبه السؤال هنا قال لماذا قال قال له لماذا لم يقل قال لصاحبه قال لصاحبه هو يقول مثلا قال صاحبه له هذه أبعد هذه أبعد لأن هو المقصود الغرض مخاطبته هو ليس مقصوده طبعا قال صاحبه ويحاوره هذه فيها إشكال لأن كان ترجع إلى الأول ها قد ترجع المحاور الأول قد لكن قال له صاحبه معنى الحوار يبين أنه ما هو هين هذه يمكن تكون بعيدة لأن طبيعة الحوار تبين أنه الثاني على كل حال شو الفرق بين قال صاحبه له ولا قال له صاحبه القرآن يعني يكون الاهتمام هنا بالساحب يكون ثانيا له طيب إذا قال له هل هذا الاهتمام بالآخر ولا الاهتمام بالقول بالآخر قال له صاحبه هل هو اهتمام بهذا القائل ولا الاهتمام بالقول له ها؟ بقول له بالمقول له طيب اهتمام هنا بالمقول له ولا بالكلام نفسه لا لو قدم صاحبه يكون اهتمام بالكلام حتى يرجع فيه الى المصاحبه لا لو قال قال صاحبه صار الاهتمام بهذا القائل كان تنتظر هالصاحب وش قال كيف كذا لكن لما قال قال له هنا صحيح الكلام موجه للمقول له لكن هنا المقصود الخطاب المقصود حتى الحين هو يقول قلنا هذا كلام صحيح المقصود الكلام لأنه قدم القول ما قال صاحبه قال اي فقدم القول طيب يرجع عندنا له وصاحبه اي نعم هذا يعني صحيح كلام طيب واذا قلنا له وش تفيد اذا يعني قدم القول صحيح يعني ممكن يكون هذا يكون في النص أخلص يعني حتى يهتم به فقط كان يحصل اهتمام بالكلام المقصود يعني اهتم به في الخطاب يعني كان هو يعني يهتم بتوجيه الخطاب له يعني من النصح نعم قال له صاحبه يعني يبين نصحه له لأنه خاصه بهذا الخطاب فطيب قوله يحاول هذا إشكال وبعدين نفس الكلام إيش قال صاحبه هنا هذا ذكرنا في نفسه أيضا الصحبة يعني حق الصحبة طيب وهو يحاور الإشكال وهو يحاور ما هو الآيات قبل بينت أنه محاورة طيب شو تفيد يعني قيد هنا مرة أخرى يعني محاورة ثانية إيه؟ ليست نفس الأولى إيه؟ يعني أو اختلاف الموضوع فعلا جاء بهذه لا لو كان كذا لقال بقال له إيه هذا صح لكن لما قال قال معناه لا هنا المقاولة نفسها من باب التأكيد يدل على شدة المحاورة أو تكرار وجه شدة المحاورة طيب اسمه خلونا لو قلنا وفي غير قلنا لو قلنا ما هو وهو يحاور وش يصير قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقه إي بس الحين احنا تظهر لو شد وهو يحاور تظهر كذا لو قال قاله صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب، كأنه يؤنبه ويتهكم به. لكن لما قال وهو يحاور دل على أنه ما زال يعني يرجو، شف مع أنه قال أنت بيد هذه أبدا ولا رجعت إلى رب لو ردت يا ربي، ومع ذلك ما زال يحاور ويتمنى هدايته. شو المعنى هذا؟ والله ما أنه يعني ظريف صحيح. عمر فهمته قالك ما فهمته يعني. شوف هو يحاور وتكرر قبل أول القصة قال هو قال صاحبه هو يحاور، هنا قال قال له صاحبه هو يحاور. إيش عادة هم يحاوروا؟ يعني لو ما قال وهو يحاور لكان ربما ينصرف الذهن إلى أنه قال له مثل على سبيل التهكم أو التأنيب أو نحو ذلك، ولكنه قال له هذا بالمحاورة، يعني معنى ذلك أنه ما زال يرجو هدايته وصبر عليه مع ما ورد منه من الموبقات والكلام الذي يظن منه عدم هدايته، لأنه يعني قال ما أظن أن هذه ولا ردت إلى ربي أجد أن أقرب من المقرب، أما ذلك ما يأس منه. صاحب داعية عظيمة ما جاب الله قصته يا أخي إلا فيها عبرة. أكفرت بالذي يا شيخ؟ أنا الحقيقة يعني تبين لي دائما أنه الالتفات للأسلوب يعني التنبه له يمكن أقول 50% منها. 50%؟ 50% من التأمل، يعني 50% من الطريقة الصحيحة، والـ50% الثانية التوجيه. يعني كونك تقرأ ولا تنتبه للأسلوب هذه بحد ذاتها يعني خالية. ها؟ مشكلة. يعني شوف احنا نقرأ سورة الكهف هذا كله، صدق أنا ما وقفت مرة وقلت ليش قال وهو يحاول وقالها قبل. يعني في أشياء قالها للشيخ أنا متأمل بها يا رب، بس هذه وهو يحاول والله أنا ما انتبه، أقول مصاب ولا جت على بالي، مع أنها واضحة يعني تأملنا في قصور، تأملي في قصور. يعني وهو يحاول تكررت فعلا، ليش قال وهو يحاول وهو نفسه القصة؟ بس حنا نقرأ بسرعة. هذا ما هو أسلوب تقول والله أسلوب يحتاج إلى آلة. قال له صاحبه يحاور أكفرت. قصدي من هذا أنكم حطوا هذا في بالكم، لأن هداكم الله إلى هذا لا تهتدون إلى خير كثير. ولذلك ترى الزمخشري يتميز بهذا، الزمخشري كثيرا ما يلفت إلى أساليب هذه المدة. والله العلماء كثير تعالى على الزمخشري اللي خرجوا اللي داروا في فلك هم عالى عليه في أول شيء في هذا الأساليب اللي لبهي الشغل. ولكن يعني شفت فرق بين ابن كثير والزمخشري. ابن كثير ما يصير سؤال، هو ماشي يجيب، هذا الكلام اللي أقوله هو يجيب، يعني على طول الست يعني كان هو يعني أشكال وأجاب عليه على طول، ولكن الزمخشري يصير يعني لماذا قال أيوة ما يجيب عليه. هذه الإشكالية اللي عند ابن كثير وأحيانا عند ابن تيمية، وعند ابن تيمية كثير ترى دي ابن تيمية يقرأ له الناس الكثير لكن ما يعرفون هو ليش يقول الكلام ده. يعني من يستفيد منه ابن تيمية؟ من يعني يمارس ويعيد الكلام ويتدقق كلامه مليان ويفتح أبوابا؟ هذه التي قلت ابن كثير هذا صحيح. الزمخشري لا يعني كان واضح، لذلك حتى ابن جرير واضح، ابن جرير يبين الشيء ويرد عليه ويرجع. مدرسة ابن جرير هي مدرسة ابن حزم، حزم نفس الكلام، أعطيك الشيء أكمل موضوع حتى لو يكثر الكلام لأن يتضح لك الشيء ورده ويبينه ويوجهه. هذه مدرسة واضحة جدا. لما طريقة ابن كثير وحتى ابن تيمية في بعض المواضع يعني صراحة أو كثير ما ينتبه، ما تنتبه إلا واحد اللي فقهه الله، ما ممكن أن يستفيد منه صحيح. طيب أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ قال أكفرت، الاستفهام هذا وش نوعه؟ تعجب إنكار إنكار. طيب أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ثم من نطفة ثم سواك رجلا. طبعا هنا عبر بالاسم الموصول، وإذا قلنا الاسم الموصول القاعدة معروفة عندنا وهي السر، جملة الصلة. فما هي جملة الصلة هنا وما السر فيها؟ جملة الصلة خلقكم من تراب إلى آخره. طيب وش السر فيها؟ إيه دلالة على ضعفك، يعني وأن كنت شيئا يدل على شناعة، شناعة الكفر هذا. طيب شناعته وش وجه الشناعة؟ يعني هو خالدك وثم هو يسبيك، وإذا لم يسبيك طفلا سباك رجلا ومع ذلك تكفر، يعني كفرت به وهو الذي خلقك أوجدك من العدم. طب هذا وجه، في وجه ثاني مقابل قبولك على نعمه، هذا كفر. يعني هو الذي خلقك وأوجدك من العدم قادر أن يعيدك مرة، صح؟ يعني عند كفرت به وهو الذي أوجدك من العدم وبيده أمرك، وأيضا هو الذي أوجدك من العدم يستطيع يقدر أن يعيدك مرة أخرى. وليد قلت عبد الله وش عبد الله؟ ها؟ وأنت قلت ماذا؟ لا أنا أقول أنه خلقك من ضعف. لا، أو لما ظهر منهم الكبر، الكبر, الكبر في خطاب المحاورة كذا بين له يعني ضعفه ومهنته وأنه التراب، ولذلك جاب خفر الشاف. وش رأيكم في المعنى؟ وأنا ليك تشوف لي بجري وش قال عندي أنا وبعدين شوف وأعلمكم شيء عندي. يعني خلق أباك آدم من تراب ثم من نطفة يقول ثم أنشأك من نطفة رجل مرة ثم سواك رجل قبل ثم عبدالك باش نسلين رجل من بيتنا لعنسى يقول أتفق بمن فعل بك هذا أن يعيدك خلقا جديدا بعد ما تسير وفاتا. وش هي هذه الإعادة يعني ثاني. أنه اللي قادر على خلقك قادر على أن يعيدك، صح؟ لا، لو كان هذا اللي تستبدل ضعف لم يقل سواك رجلا، سواك رجلا ينافي الدعاء. لا هذا آخر مرحلة، لا بعد تراب النصف آخر شيء. طيب كان كفى بهذا، لو كان أراد ضعفه يبين دخوله وحالات الضعف. طيب خلوا أوريكم شيء إنها قالوا من عطوش هذي، والله ودي بس إنه أتأمل فيها. يقول عرف بطريقة الموصولية لأن مضمون الصلاة من شأنه أن يصرف من يدركه عن الإشراك به. هذا الأولاد أي فإنهم يعرفون بأن الله هو الذي خلق الناس فما كان وغير الله مستحقا للعبادة. هذا هو كيف تشركوه هو اللي خلقك، وهذا المعنى جيد. ثم إن العلم بالخلق الأول من شأنه أن يصرف الإنسان على إنكار الخلق الثاني، أن يصرف الإنسان عن إنكار الخلق الثاني، هذا ذكر من جميع كما قال تعالى فعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فكان مضمون الصلة تعريضا بالجهل المخاطب. طيب خلينا نتأمل ونشوف الوجه اللي قال شيخ عبد الله مراد ولا غير مراد. إذا كملنا مع الآية جاء هنا خلقك من تراب ثم من نطفة. الآن ما المقصود بالمقصود من تراب؟ أصله آدم من تراب. طيب وش الفائدة إنه ندكه ونتركه من التراب ويذكره بأصله؟ إيه حنشوف. ثم قال من نطفة، والنطفة هذه اللي هو تسلسل الخلق. طيب ثم من نطفة خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. طيب قولك ثم سواك رجلا، ليش ما قال ثم سواك خلقا؟ ليش قال رجلا؟ طيب هذا هو الامتنان. وش وجه الامتنان؟ يعني عند ستة رجل فيه قوة بل فتوة، يعني أعتقد كل هذا ما أنت تكفر. يعني كلمة رجل فيها الفتوة وفيها البلوغ وفيها القوة. القوة. ابن جرير ما قال كلام هذا. ما عبد لك بشرا سويا رجلا ذكرا ذكرا كمل لا انثى لا كمان هذا جيد والله يعني هذا اللفظ يعني فما بقي في الاولى رجل ذكر يعني اولى رجل ذكر ايش بيد الذكوريه بيد ضد الانثى الذكر في الصغير والكبير والرجل لا الإشارة أنه يعقل عنه ويتحمل ويتحمل لأن تبعاته تبعة الرجولة تبعته الرجال قوامون على النساء هذا من اللي يقوله شيء هذا يخالف الدعم أيوة هذا الدعم بس ليش طيب قال من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم سواك ورجل إلى هو يذكره بضعفه ليذكره إلى ما آل إليه بس مش يكون هذا يعني يكون الامتنان أبلغ. أبلغ يعني انت كنت كذا أبلغ ثم سيرناك هكذا ثم سيرناك هكذا بيكون اذا جمله الصله كم بها من بعيد ثلاث فوائد طيب والتذكير بالاصل قلناها يا شيخ اي على الاعاده يعني خلقك من تراب هذا اصل طبعا خلنا نقول قبلها ونلخص هذا بعد ما ننتهي وهذا اخر شيء هنا يقول ابن عاشور وانا يعني حطيت عليه علامه استفهام يقول من تراب ابن عاشور يقول من تراب اشاره الى الاجزاء التي تتكون منها النطفه وهي اجزاء الاغذيه المستخلصه من تراب المستخلصه وهي اجزاء الاغذيه المستخلصه من تراب الارض ليس الخلق كما قال تعالى في الآية الأخرى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض إشارة الأجزاء التي تكون منها النطفة أنا أول مرة أسمع الكلام هذا أنا هنا ابن جرير قال من تراب خلق أباك من تراب التذكير بخلقه من تراب هذا تبين ضعف الإنسان بعد وأنه ليس بشيء من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا بعد ذلك فإذا نلخص هذا التعبير من اسم وصول فيه ثلاث فوائد أنه هو الذي خلقك فنبرت كيف تكفر به هو الذي أنعم عليك كيف تكفر به فالأول أنه هو الذي خلق ولا مستحق العبادة والثاني أن الذي خلقك الخلق الأول قادر على أن يعيدك والثالث أنه امتن عليك فيها معنى الامتنان والله إنها معاني جيدة وبعدين في فائدة رابعة يمكن سواك ما قال جعلك هذه داخل أيضا في دلالة الجملة الأصولية تكون ثلاثة. دلالة الجملة الأصولية. تكون رابعة. دلالة الجملة الموصول. إيه. يعني التسوية نتيجة لهذه المراحل. لا. إيش معنى سواك؟ تسوية شيء ما يكون داخل في الامتنان. والله إنك صادق. تكون لأن من بالغ الامتنان صح. صح يعني تكون جملة الامتنان. جملة الامتنان فيها أنه ذكر أصل الخلق من تراب ثم من نطفة هذا بين الضعف يعني جملة الامتنان فيها أنه خلقه من تراب ثم من نطفة ثم جعله رجل وفي كلمة لفظة سواك أيضا وجه آخر من الامتنان وهو أنه عدلك وكملك وفي جملة الامتنان فيها أيضا رجلا فيها معنى البلوغ فيها معنى البلوغ والذكورية والذكورية والبلوغ والبتوة والبتوة والذكورية ضد الأنثى. تعال شيخ، ما جربت هذا الشيخ عبد الله؟ يؤكل ترى عبد الله لا يحكم شيء غير الدرس، ما يجزي خير، هو يرى انه يعني ما يصح الاكل مع الدرس، يعني يقول الاهتمام بالدرس اكثر اكثر، نحن ولهذا ننسى ناكل ناكل ما شاء الله يركب. عمو شقيقي الشقيقي ابو محمد المختار ولا هو؟ لا ابو محمد المختار الشنقيط رحمه الله، أبو محمد المختار عالم مدينة، أظنه كان يضع الحليب ثم يبرد وإذا جاء بيشنبه لبارد ثم يأخذه ويربع عليه ما ينتبه ثم يأخذه ويضعه على الدفاية القديمة الجاز ثم ينساه حتى يشمون الرائحة البيت يتوين الدخان قتل ويقول لا تشرب لا تشرب قالوا له بس اللي هو يحرق روحه ما يدري انت تدني دوقان وما يدري الاخي ذولا عجيبين يعني يقول محمد المختار يقول كان ابي يقول يا اخي كنت فقيرا لا اجد كتبا اقراها وانا ولدي الان انظر هذه المكتبه فيها ثلاث كتاب والله لقد قرات من الجد الى الجد ثلاث كتاب من الجد الى الجد ابن عثيمين قال له والدك يحفظ البداية والنهاية عجيب الشيخ أشهر الشنقيطي يعني فيها يعني فيه ذكاء بالتصرف أحيانا ما يعجب الرجل ولا الابن؟ الابن الحمد لله أنا ما أعرف غير ابن ابن يعني لكنه المرة سألوه له شرح النساء المفهوم هذا المفهوم الأب إيه؟ الأب لا محمد المختار ذا إيه أنا أقول لك الأب إيه تكون معرفة إيه لا سألوه مرة عن هو أبوه ذاك صاحب الشارع صاحب شرح النسائي هو أبوه ثلاث مجلدات ناقص إيه ثلاث مجلدات إيه هو أبوه ما عرف أنه أبا المشكلة الأسوي صوت محمد يعني تكثر فيه ثلاث أربع أسماء تكثر فيه بصاني ما يختار لا في عادة أخرى في الأرياف أنه هو عمر فهد عمر فهد عمر فهد عمر فهد مكرر يعني ايه كرر حتى هذا ابن أثير هذا كله محمد ابن محمد ابن محمد ابن ستة مرات خلاص يدربون الأبناء لا لا لا تكفي في نادي محمد السادس محمد الخامس في واحد أنا أعرفه في مدرسة هو يدرس واتصل عليه واحد يغسل الأموال اتصل واحد على المدير قال أبغى محمد الطخيس قال أيهما قال محمد العبد الله الطخيس قال أيهما قال محمد العبد الله المحمد الطخيس قال أيهما قال صاحب اللحية الكثيفة قال أيهما قال مدرس الرياضيات قال أيهما قال الذي يغسل الموتى قال أيهما كله غسل الموتى قال يا أخي ما له ولد اسمه عادل قال خلاص لا الحمد لله هو يحدثني هذا ابو عادل ايه يعني هذه من العجائب يعني الموافقه والمدير صاحب الطرفة اراد ان يسترسل معه لكن كان صادق لا لا صادق لا موجوده الشخصيه دول بنفسها طيب على كل حال يعني نقف حول هاجر الذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحد هذه تبي توتر نقف عليها طيب خلونا احنا ماشيين نصلي نشوف لكن هذه وش هذه لكن وش لكن هذا ماذا؟ لا أصل كلمة لكن أصل لكن لكن أنا هي أصلها لكن أنا إيه هو الله ربي خبر أنا إيه فهي لكن تنطق في الوصل ولا تحذف؟ هم باتفاق القراء انهم تنطق في الوصل لكن في الوقف مختلفون. لا عكس العكس. العكس خلاص. يعني اذا وقفت اقول لكن متفقون على انها تنطق لكن في الوصل يسقط تستقبل. الحين كيف نقرا قراءه حرف؟ لكنه لا لكنه والله ربي لكن في من قرأ لكن أنا والله ربي على الأصل أصل هي لكن أنا فأدغمت النون بالنون. على كل حال تحتاج أن نستركيب هذا السبيل. أي شيخ لماذا يكون أنا؟ إيه تبقى ليش أنا أو شو عرب أنا الحين الجملة أنا هو وشو هذا الضمير؟ ضمير الفصل الشأن أو الشأن ضمير الشأن. طيب لا هو هو أنا هو الله ربي. أنت قلت يا شيخ أشياء. أيوة قلت هو وقلت ضمير تعريف المشرك والمبتدئ ليه في الجزئين والتعبير بالجملة الرسمية. هو بعدين ايش قال ولا اشرك لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احد. طيب ايش ولا اشرك بربي احد؟ لماذا لم يقل ولا اشرك به؟ والجمله كلها ليش قال ولا اشرك وبه ليش ما قال الله ما تبي له وفيها اشياء. طيب ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله. كفرت بالذي خلقك اظن قلت لما تعبر بالكفر بدون الشرك. واضح انا سؤال سامحني. طيب بالنسبه للدرس متى الان بعد الحج خلاص؟ الشباب مشغولين والله. عبد الله يقول لا عبد الله يقول بدأ بالحملات. أسمع. وأنتم ما رأيكم يعني؟ هذا ما ودي أعرفه يعني. لا إذا يعني تبين إن شاء الله. أنا ممكن أسافر أصلاً. ممكن أبي سفر. الأسبوع القادم؟ لا بكرة وبعد مرة. الله تنشر بعض الحاجات. الله يسلمك. هذا لكن الناس بيكون ضمير الجمع. يغشي الليل النهار يطلبه الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأخذناهم بما كانوا يكسبون

خطين؟ Yeah, بالمكر الليلي والنهار. ايش طلبت؟ ها؟ يقول انا يعني شكلها قال هؤلاء الذين أضعفوا هؤلاء مضمونهم ما هو في الأول قال ويقول قال يقول يقول هم يضرون بما تقولون يعني مع ما تقولون ما نحن فعلا نقول لك انتم رضيتم بهذا كيف هذا برا الذين فيديو من الذي عباده انما كرت ما كرت البقرة ما كرت ويتبرى الذين تبيعوا من الذين كرت وفي الثانية ما قال طيب البقرة ليس الخطاب معه لأنهم قالوا نتبرأ منهم وجعلوهم على الغائب والله أنا قالوا كان يرد إليهم لهم محاضرة ولا يمكن لك أن يكون لكن ما هو المعنى من سيبسون؟ يا هم ويهو معنى لأنه ربع لبس يهو يحاوره ويحاوره يعني صاحب لبس وبينت المعنى أبو حيان له جاء الجواب كما أخرج ربه من الجنة قال فقدت في بعد الجنة والله اللي مطار اللي مهوب جاي بمنا مبد الثاني والله من مسألة من مسألة نقول يلا كان حل كبير أنا يقول يعني على العلماء من هذه الصحابة إلى يوم القيامة يستنبطون ويستخرجون الفنون من القرآن ثم يرفع كأنه فكر لم يؤخذ منه شيء. سبحان الله واحد يفكر في آية واحدة يوم كامل يأتي شيء. يعني أنا بقول لك لو تترجع التفاسير هذه وتلقى أحد مثل آثار هذا بس فضلا عن أنه يوجه آثار وهو يحمل في أحد آثار ما استطاع ما قريت ما تسمعت من واحد قال وهو يحاوره مثلا ليش قالها؟ هو في تفاسير كثيرة على طريقة تفسيرية. إنه مصادر محددة ياخذ. بس بغض النظر يعني في طوال خير. أنا أقول لك. أشياء كثيرة من هذه يعني صار في غير مظنة. أي مو ومي شيء يمكن ما تلقى. يعني حتى هذا الحاولين العلماء لازم ذكر يعني كلها كلمة اللعب يعني في زمن سابق هذا عاد يعني في ذا يقولون إيش الأسباب في ذا بعض السبب هذا يعني تبوا للمصارعات فرق المفضلات بعد تأملت يعني بالأسبوع الماضي. لكن هذا كل تشكيل المواقع من هذه الدين. المرحلة ذيك تحتاج يعني عصر الرواية تحتاج الجبال. صراحة. الحفظ والدقة. كل شيء يعني يعرفون هذا روى ثلاثة من هذا وهذا له 300 رواية أفضل واحد طالب علم ما أظنه يبدل كان مثلا يتحدون واحد يأتي حديث لا يعرف إيه هو تسخير الله لهذا عجيب شيخ الله في واحد كتب زين عن منهج الإمام أحمد السجل طبعا مداخل ما شيخ الله رأي منذ أشياء كثيرة ما وجدت نعم هو مع تربية وأشياء كثيرة يعني ما يكفي الواحد. أنا كمان أعلمك إن كانت تبغى تستفيد يعني أو تفيد لك بحث. ما هو بحث يعني أريد أتعلم كيف كان يسوي. لا هو بحث ممكن يفيد. وهذا اللي أنا لو أقدر عليه سويته. أبقى أستقرئ منهج الإمام أحمد من كتب الفقه. هو كثير الفائدة. هو دائم يحل المذهب. ابن تيمية ترى ما طلع الا من الامام احمد حينما يجيك وراه اشياء هذا كان هذا ابن تيمية يبين لك الاشياء هو يعطيك المفاتيح الاشياء اللي تقول هذه هي الامام احمد ولا وراء ولا يعني يقول لا باس به يعني الانسان يتعجب احمد ما ياتي منه يعني شيخ لا بأس به وشيء أخرى يعني أحيانا يجيك جواب وكله متناقض. يعني ما معقول يا محمد الكلام هذا أشياء بس يعني تحيل. حاشا كلام الله كلام رسول الله كلام الناس لكن لو يجيك حديث الآن وظاهر متعارض وقلت لا ما متعارض صح؟ ترى العلماء ذولا مثلي نفس الكلام يعني ما هم مثله لكنهم ما هم راسخين هم ما يمكن تلقى عليه التناقض البسيط اللي تقول الله ترى والصحابة أجل منهم أعظم يعني ما معقول ابن عباس يقول كلام هنا هم يروحون ويناقضوا ما مستحيل يرجع الرأي فيه لكن ناخذ الكلام ما ناخذ بس هذه ما بدأت ابنته ما أثار عندي أن ابن تيمية يحل مثل هذا بعض الروايات مثلا يقول يوجه ولكن منهجه انا ما اقول لك انه يقول لك ترى منهج ابن تيمية كذا انت استقرئ انا اظنك لو تحطها في بالك ستجد حتى ابن القيم ابن القيم له علامة الموطأ له الكلام بداع البوائد احيانا يتكلم عن مسائل للامام احمد يبين بس انه تبقى له منهج والله انه منهج يعني وهذا منهج هذا مداخل ما كتب شيء يعني شلون يكتبون شيء لا مثلا شيخ بكر مثل هذا هاي دول معاصرين على حسب حاجة لا لا من المعاصرين كله يلحقون هذا اجماع قياس سكوتي قياسي ايوه هذا الشيء الظاهر بس السمسة الظاهر بس